نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاقرا، والجهل كهل في الظلام تسرمدا. يا لهف قلبي من شباب قد مضوا، يتسابقون إلى الجنان على هدى. في الصبح علم قد أنار لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نستأنف بإذن الله سبحانه وتعالى وحوله وقوته في هذه الدورة، ونكمل ما سبق من أبواب الفقه. وكان الحديث في آخر درسين أو ثلاثة في كتاب الفرائض، ووزعنا ورقة مذكرة في أحكام مختصرة حول الفرائض، وشرحناها ولله الحمد. ونبدأ اليوم بكلام المؤلف حول الفرائض، لكن حتى نربط ما سبق بدرس اليوم لا بد من مراجعة، مراجعة عامة للأحكام العامة في الفرائض، ثم ندخل في كلام المؤلف. ذكرنا معنى الفرائض في اللغة وفي الاصطلاح، وأن الفرائض هي المواريث، أحكام متعلقة بالإرث، وتسمى فرائض لأن هذا هو نص القرآن والسنة. ففي آية النساء ختم الله عز وجل الآية بقوله فريضة من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها. فلذلك سمى العلماء هذا العلم علم الفرائض، وهو علم المواريث. وعلم المواريث أو علم الفرائض يعرف به من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث، يعني هذا العلم يراد منه أن نعرف من الذي يرث فنعطيه حقه، ومن الذي لا يرث فيحجب، وما هو نصيب كل وارث. وشرحنا فيما سبق من هم الورثة، ونعيد: الورثة من الرجال على الإجمال 10، وعند التفصيل 15، والورثة من النساء على الإجمال 7، وعلى التفصيل 10. وقد ذكرهم الرحبي في منظومة الرحبي فقال: والوارثون من الرجال 10، أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدل إليه بالأبي، فافهم كلاما ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. إذن الورثة من الرجال نشوف الآن 10، الابن وإن نزل، يعني الذي يرث الابن وابن الابن ابن ابن الابن إلى آخره، الابن مهما نزل، والأب، الأب من الورثة، والجد من الورثة وإن على، يعني الأب والجد، أب الجد، جد الأب، أب جد الأب إلى آخره، الابن وإن نزل، الأب وإن علا، يعني الجد وعلا. ثم الأخ، ثم الأخ، لأن الابن الأب الأخ، ثم ابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لعم، ثم العم الشقيق، والعم لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، والزوج والمعتق. إذن هم عشرة على الإجمال، 15 على التفصيل. لو فصلنا الآن نقول الأب، الأب والجد، الابن وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ لأم، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، ابن العم الشقيق، وابن العم لأب، الزوج المعتق. إذن هؤلاء الورثة من الرجال. من النساء سبعة على الإجمال، والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. سبع على التفصيل وعلى جمع العشرة. البنت، بنت الابن، الأم، الجدة، الزوجة، المعتقة، الجدة من طرفين ثنتين، صار سبعة. البنت، بنت الابن، الأم، الجدة من الأم، الجدة من الأب، سبعة، خمسة، والزوجة والمعتقة سبعة. عند التفصيل عشرة، بنت وبنت ابن والأم والجدة والجدة من الطرفين خمسة، والزوجة والمعتقة سبعة، والأخوات أخت الشقيقة ولأم لأب عشرة. استفدنا من هذه الأبيات أن الورثة من الرجال عشرة على التفصيل 15، والورثة من النساء سبعة على التفصيل 10، يعني على التفصيل عندنا 25 وارث ووارثة. هؤلاء هم الورثة، هؤلاء هم. إذن هو علم يبين فيه من يرث، هؤلاء من يرث ومن لا يرث. من هؤلاء 25 نعرف من لا يرث، ولذلك لما نقول الذي يرث العم الشقيق والعم لأب، من الذي لا يرث؟ العم لأم. إذن العم لأم ليس من الورثة، سيأتي أنهم من ذوي أرحام، يعني لا يرث، يعني ليس من الأهل، هو من الأهل الأقارب لكن ليس له حق في الإرث. ولما أخذنا ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، من الذي لا يرث؟ كمل. ابن الأخ لأم، نمشي شوي شوي. ابن الأخ الشقيق يرث، ابن الأخ لأب يرث، ابن الأخ لأم لا يرث. فروع الأخوات ليسوا من الورثة، فروع الأخوات ليسوا من الورثة. قلنا فروع يعني أبناء وبنات. إحنا عندنا الترث بنت الشقيق، الأخت الشقيقة والأخت لأب، الأخت لأم، أبنائهم وبناتهم ليسوا من الورثة مطلقا. مثلا ابن الأخت مطلقا، إيش يعني مطلقا؟ يعني من جميع الجهات لا يرث. ابن الأخت الشقيقة، ابن الأخت لأب، ابن الأخت لا يرث. بناتهم لا يرثنا، بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخت لأب، بنت الأخت لا يرثنا. طيب ذكرنا العم يرث من جهتين، العم الشقيق والعم لأب. وأما العمة فليست من الورثة مطلقا، العمة لا الشقيقة ولا لأم ولا لأب، العمة ليست من الورثة. والخال والخالة ليسوا من الورثة مطلقا. الخال والخالة من ذوي الأرحام ليسوا من الورثة بدون تفصيل، لا نقول خال لأم خال لأب، خلاص خال مطلقا، كلمة مطلقا هي من جميع الجهات. إذن إذا عرفنا عرفنا وحفظنا، لأني أنا ذكرت ونصحت وقلت لكم في الدروس السابقة اللي ما يحفظ سيتعب، والآن في بعض الأخوة اللي أول مرة يحفظون راح يتعبون ويانا حيل، يعني لأن لابد من حفظ وتطبيق، وطبقنا على السبورة لابد من مراجعة. معرفة الورثة وهم على التفصيل 25 وارث وارثة يعرف بها من لا يرث سواء من الرجال أو النساء. هذه نقطة أولى مهمة ذكرناها المذكر عندكم. النقطة الثانية أن نعرف من الذي يرث بالفرض من 25 هؤلاء. هناك من يرث بالفرض وهناك من يرث بالتعصيب، لأن الورثة إما يأخذ فرض المقدر أو يأخذ أو يكون عصب يأخذ الباقي. وذكرنا بأن الفروض المجمع عليها كم؟ ايش اثنى شيخ؟ اتق الله يا شيخ، اقسم على اثنين، اقسم 12 على اثنين. انت من كثر ما تعلق على الشيخ الله ابتلاك. ستة الفروض بالإجماع، ستة واحد مختلف فيه. النصف والربع والثمن، ثلثان الثلث السدس، هذه ستة. والفرض في نص الكتاب ستة لا فرض فيهن سواه البتة، نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمامه. هذا البيت مشهور، فاحفظ فكل حافظ إمامه. إذا عندنا النصف، نصفه ربع، نصف الربع ثمن، هذا ثلاثة. وعندنا ثلثان، نصفه ثلث، نصف الثلث سدس. وهذه مهمة في التقسيم، لما نقسم مهمة أن نعرف أن الثلث عبارة عن سدسين. بعدين نعرف المختلف فيه وهو إيش؟ ثلث الباقي، وهو خاص لمن؟ للأم، للأم لها ثلث الباقي، سيأتينا إن شاء الله. إذن أول نقطة مهمة في علم الفرائض هو أن نعلم، من هم الورثة مطلقا. مهم جدا أن تعرف من الذي يرث مطلقا بدون تفصيل. 25 وارث ووارثة يفترض أن نكون حفظناها. النقطة الثانية أن نعرف من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب. قبلها عرفنا ما هي الفرائض أصلا اللي هي الفروض المقدرة شرعا، عرفناها ستة والسابع مختلف فيه. النقطة الثالثة الآن 25 من الورثة والوارثات نريد أن نعرف من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب. نشوف الآن، نبدأ بالرجال. الابن يرث إيش؟ بالتعصيب. الأب ها؟ فرض تعصيب، لا أحوال يرث بالفرض. كم يرث بالفرض؟ سدس. الآن ما في تفصيل، بعدين نفصل، واضح؟ ترى هذه تدريجيا مفيدة في علم الفرائض، مو كل شيء نعطيه. فإحنا نعرف الآن أن الأب ممكن يأخذ سدس بس، ممكن يصير عصبة، ممكن الاثنين. بس هل الأب ممكن يأخذ غير السدس فرضا؟ لا، هذه تحفظ هذه نقطة مهمة جدا، هذه تحفظ. الأب لا تعطيه غير السدس، لا يأتي يوم يقول نص، يا ويلك يا ويلك، يعني باب بس التشديد، لا تقول نص. الأب ما يأخذ نص ولا يأخذ ربع ولا يأخذ ثلث أبدا. هذه مهمة جدا ذهنيا، أن تعرف في المستقبل إذا ضرر لك الأب تعطيه كم؟ سدس. سدس وقد تعطيه الباقي، وقد تعطيه سدس وباقي أحوال، لكن ما يأخذ غير السدس. طيب الجد كالأبي تماما، احفظها، الجد كالأبي تماما على القول الراجح تماما، ليس له إلا السدس ونفس أحوال الأب. نأخذ الآن الأخ الشقيق، هل هو صاحب فرض أو عصبة؟ يا جماعة عصبة. الأخ الشقيق ليس له فرض مقدر، دربالك تقول نص ربع ما في، هو عصبة. العاصب هو من ليس له فرض مقدر شرعا، ما عنده ربع نص، دائما يأخذ الباقي إذا في باقي. ومثله الأخ لأب، الأخ الشقيق والأخ لأب وأبناؤهما حكم واحد، أخ شقيق ابن أخ شقيق، أخ لأب ابن أخ لأب، صاحب فرض أو عصبة؟ عصبة، ما في فرض جميع الأحوال. طيب الأخ لأم صاحب فرض، انتبه، كم له من الفروض؟ سدس أو ثلث؟ خلينا تفصيل الاشتراك، احنا نبي ذهنيا لما نسمع أخ لأم ممكن نعطيه أي فرض؟ سدس أو ثلث على أحوال. لا تشوش علينا يا شيخ، لا تشوش شيخ، كلم صاحبي. طيب احنا انا في ظني والله اعلم ان طريقتي ان شاء الله احسن، لما نشرح كل شيء وحجه بحجه ندوخ، فاحنا قاعد نمشي خطوه خطوه خصوصا لهذا اول مره. هذه الطريقه التدريجيه في ظني انسب طريقه لفهم الفراغ، وكثير من المشايخ عندما يطرح العلم كله يدوخ الطلاب، وانا رايت هذه، فاحنا ذهنيا نمشي شوي شوي ترى، ولا بد يحفظ ويراجع ولا ماكو فايده. نرجع من أول، نقول أول شيء أن نعلم إيش من الورثة إجمالا، حصرناهم 25 وارث وارثة ونحفظهم تماما. إذا عرفنا 25 سنعرف من الذي لا يرث، انتهينا من النقطة الأولى المهمة. اثنين، عرفنا ما هي الفروض، ستة مجمع عليها، نصف ربع ثمن ثلثان ثلث سدس، ما فيها اختلاف، ثم اختلاف في ثلث الباقي. ما يأتي الإنسان ويأتينا بفرض جديد سبع ولا تسع ولا، ما يصير، هذه فروض مقدرة، هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة الآن أتكلم فيها، أن نعرف من الذي يرث من الخمسة وعشرين اللي ذكرناه قبل قليل بالفرض، ومن الذي يرث بالتعصيب على وجه الإجمال دون الشروط. بعدين الشروط، قلنا بأن الابن عاصب لا يرث بالفرض، وقلنا بأن الأب والجد أصحاب فروض وقد يكون عصابات، لكن كم فرضه؟ السدس فقط. وقلنا الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق، الأخ لأب ابن الأخ لأب عصبة مطلقا على طول، ليسوا أصحاب فروض. وقلنا الأخ لأم صاحب فرض، كم نعطيه؟ إما ثلث وإما سدس. وابن الأخ لأم هل هو صاحب فرض أو تعصيب؟ تعصيب شيخ. ابن الأخ لأم ليس من الورثة، الله يهديكم، وقلنا احنا ابن الأخ لأم توني قلتها، ايه جزاك الله خير. إذن لا، الآن يجينا واحد يقول لي السود تعصيب تعصيب، ما يصير، هو ليس من الورثة، انتهى، هذا نحفظ. طيب الأم صاحبة فرض أم عصبة؟ صاحبة فرض، كم تأخذ؟ إما ثلث نصف، اتق الله يا شيخ أزعلني، ثلث، السدس ثلث الباقي، السدس ثلث ثلث الباقي. أحوالها ثلاثة بعدين أعرف. أما أمي تقول النص تقول ربع ما يجوز. زين، الجدة فرض أم تعصيب؟ نفس الأم؟ لا، فرض ولا تعصيب؟ فرض فقط، وليس لها إلا السدس. انتبه، الجدة ليس لها إلا السدس، يحفظ هذا. إذا أردنا أن نعطي جدة ما نعطيه غير السدس، هذه تحفظ، تركز في الرأس. ليس لها إلا السدس إن كان لها نصيب. طيب، الأخت الشقيقة فرض مع صبا النصف فقط أو الثلثين فقط؟ اليوم يومك. يلا، الأخت الشقيقة إما نصف وإما ثلثان، في وإما ولا ما في؟ في شايفينه ما في. تذكرون الفريقين القادسية والعربي؟ تذكرون ونسيتهم؟ قلنا في فريقين، الفريق الأول البنت وبنت الابن، والفريق الثاني الأخت الشقيقة والأخت لأب. نسيتوها يا جماعة؟ مهم. فإحنا شقلنا في البنت وبنت الابن، منو الأقوى، البنت وبنت الابن ولا الفريق الثاني أخت الشقيقة وأخت لأب؟ البنت وبنت الابن أقوى، ولذلك البنت تأخذ نص. ترتيب كذي، البنت تأخذ نص أو ثلثين بس. ننزل شوي، بنت الابن نصف أو ثلثين أو سدس. نروح الفريق الثاني، الأخت الشقيقة مثل البنت تأخذ نصف أو ثلثين، في أو ما في أو. الأخت لأب تأخذ النصف أو ثلثين أو سدس. لأن إحنا متى نقول تذكرون السدس تكملة الثلثين ولا ما تذكرون؟ البنات إذا اجتمعوا ما يأخذون أكثر من الثلثين، فلما نعطي البنت النصف وياها بنت الابن نعطيها السدس. إذا بنت الابن تأخذ السدس، أما البنت ما تأخذ السدس. لما نعطي الأخت الشقيقة النصف ومعها الأخت لأب نعطي الأخت لأب السدس. إذا لاحظوا الفريقين، إذا اجتمع الفريق الأول بنت وبنت الابن نعطي البنت النصف وبنت الابن السدس، إذا اجتمع الفريق الثاني أخت شقيقة أخت لأب نعطي أخت شقيقة النصف وأخت لأب السدس. إذا اجتمع واحد من الفريق الأول وواحد من الفريق الثاني، الفريق الثاني عصبة. واضح؟ إذا اجتمع واحد من الفريق الأول وهم البنت أو بنت الابن مع واحد من الفريق الثاني يصبح الفريق الثاني عصبة. فلو كان عندنا بنت وأخت شقيقة، بنت النصف والأخت الشقيقة تأخذ الباقي أو الأخت لأب تأخذ الباقي. إذا كان الواحد لوحدهما هي ما نقول نصف، هي الباقي نصف، لكن صناعة في الفراغ لا نقول نصف، واضح؟ نقول الباقي حتى لو كان هو النصف. طيب، إذا الأخت الشقيقة ممكن تأخذ النصف وممكن تأخذ الثلثان أو الثلثين، الأخت لأب ممكن تأخذ النصف أو الثلثين أو السدس، البنت تأخذ النصف أو الثلثين، البنت الابن تأخذ النصف أو الثلثين أو السدس. إذن هم أصحاب فروض. طيب، شنو اللي بقانا بعد؟ الزوج والزوجة سهلين، أصحاب فروض أو عصبات؟ فروض. الزوج إما يأخذ نصف أو الربع لأنك زوج، نصف أو ربع، والزوجة ربع وثمن. أحسن، شنو باقي لنا من الورثة؟ أخذنا الأب والجد والابن، وأخذنا البنت وبنت الابن، وأخذنا الأخوة مطلقا والأخوات مطلقا، والجدة والزوج والزوجة تقريبا. إذن هذه هي الخطوة الثالثة، أولا معرفة من يرث ومن لا يرث إجمالا، ثانيا معرفة الفروض الستة أو السبعة، ثالثا معرفة من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب، والذي يرث بالفرض كم له بدون تفصيل عرفنا. المرحلة الرابعة هي أن نفصل كل صاحب فرض كم نعطيه بالأحوال اللي ذكرناها. يعني لو نرجع لكلام المؤلف نبدأ شوي، كنا عند أخذنا مقدمة، يقول رحمه الله: وهي كتاب الفرائض، وهي قسمة الميراث، والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة وذو رحم. هذه الآن ثلاث أقسام الآن من الورثة. عندنا ذو فرض أصحاب الفروض اللي ذكرناهم يأخذون ميراثهم بالفرض، يعني نصف ربع إلى آخره. وعصبة العصبات، هؤلاء ليس لهم فرض مقدر، إنما يأخذون الباقي إن تبقى شيء، إذا لم يتبقى شيء سقطوا، وإذا تبقى شيء يأخذون الباقي. وذو رحم فيها خلاف بين العلماء، فيها خلاف بين العلماء هل أولو الأرحام يأخذون فرضهم أو لا، وهو خلاف. الصحيح أنهم ليسوا من الورثة، ليسوا من الورثة، بمعنى إذا اجتمع صاحب فرض مع عصبة مع ذو رحم ليس له شيء، لأن الباقي يأخذه من العصبة. لكن المسألة فيها خلاف، وذكر الخلاف المؤلف رحمه الله. قال: فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات والأخوة من الأم. هذول أصحاب الفروض: الزوج، الزوجة، الأبوان يعني الأب والأم، الجد، الجدة، البنت، بنت الابن، الأخوات يعني الشقيقة والأم والأب، والأخ من الأم. هؤلاء يأخذون فروضهم إيش؟ يأخذون ميراثهم فرضا، يعني يأخذ فرضه المقدر شرعا. ثم دخل المؤلف في الزوج والزوجة فقال: فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة زوجته يعني ولد، فإن كان له ولد فله الربع، ولها الربع واحدة كانت أو أربعا، يعني يشتركن في الربع إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن. طريقة توزيع الفرائض هذه بشروطها يختلف فيها الفقهاء عن الفرضيين. الفرضيين ماذا يفعلون؟ يقولون: النصف يستحقه الزوج، يستحقه البنت بشروط، يستحقه بنت الابن، أخت الشقيقة، أخت. طريقة الفقهاء أحسن أضبط، يذكرون الوارث ويذكرون كل أحواله، واضح؟ لو قرأتم كتب الفرائض تجدون باب النصف ويذكر كل من يستحق النصف، هذا فيه يمكن فيه شيء من تشويش، يعني يقول النصف ويحط تحته البنت، بنت الابن، الزوج، وكل واحد أحواله. لكن طريقة الفقهاء أحسن اللي نذكره احنا، نذكر الوارث ونذكر جميع أحواله، أضبط أكثر ضبطا. فهو ذكر أسهل الأمور وهو ميراث الزوجين. وحفظ آيات المواريث مهمة جدا في ضبط المسألة. احنا قلنا آيات مواريث ثلاثة في سورة النساء. الآية الأولى: يوصيكم الله في أولادكم. لا بأس نمر عليها مرور سريع ونشوف. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه إشارة إلى اجتماع الابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه إشارة إلى الفروع. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. البنات إذا أكثر من، طبعا فإن كن نساء فوق اثنتين، تفسير الآية اثنتين فما فوق، فيأخذون إيش؟ الثلث. هذا الآن البنات، وإن كانت واحدة فلها النصف. تفصيل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. هذا ميراث الأم والأب، لاحظوا أعطينا الأم سدس والأب سدس. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث. هذه الحالة الثانية، الأم إذا ما في ولد تأخذ الثلث، وفي هذه الحالة لم يذكر الأب، ولذلك قال العلماء هنا في هذه الحالة الأب يكون عاصم، يعني أب وأم، الأم نعطيها إيش؟ الثلث، الباقي لمن؟ الأب. واضح؟ فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هذه الحالة الثانية اللي تأخذ فيها الأم السدس، من بعد وصية يصيبه إلى آخر. هذه الآية الأولى، الآية الأولى فيها الفروع والأصول، فروع والأصول. الآية الثانية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. هذه في إيش؟ في الأزواج. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، يعني يأخذ النصف إن لم يكن هناك إيش؟ ولد، فرع وارث. ولكم النصف مما ترك، ولكم الربع مما ترك أزواجكم، ولكم النصف مما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن لم يكن لهن ولد، ما في فرع وارث، فلكم الربع. فإن كان له ولد فلو شوشت عليهم يا أخي. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، لا يوجد فرع وارث، يأخذ الزوج كم؟ نصف. فإن كان له ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. إذا لم يكن، إذا كان هناك فرع وارث فلكم، فالزوج يأخذ كم؟ الربع. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، ما في فرع وارث، تأخذ زوجة الربع. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. إذن هذا ميراث الزوجين. ثم قال سبحانه: وإن كان رجل يورث كلالة. الكلالة ليس له أب ولا ابن، هؤلاء الأخوة لأم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فالأخ لأم والأخت لأم إذا انفرد يأخذ السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن الأخ لأم يأخذ السدس عند الانفراد، وعند الاجتماع يأخذ الثلث. فهذه الآية، الآية الثانية فيها ميراث الزوجين وفيها ميراث الأخوة لأم. الآية الثالثة آخر آية في النساء، تذكرون بالآية: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. عدلوا لنا اليوم هؤلاء الأخوة الأشقاء والأخوة لأب، الأخوة الأشقاء والأخوة لأب. فهذه آيات المواريث الثلاثة، ذكرت المواريث على سبيل الإجمال. وأما العصبة في قوله صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل فلأولى رجل ذكر. فهنا ذكر المؤلف ميراث الزوجين سهل، ثم ذكر ميراث الأب وأحواله الثلاثة. قال وللأب ثلاثة أحوال: حال له السدس وهي مع ذكور الولد، وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد، وحال له الأمران وهي مع إناث الولد. شوفوا الآية الآن: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد. هذه الآية نستنبط منها أن الأب له السدس عند وجود ولد. كلمة ولد في الفراغ تعني ابن ولد، ظاهرها أن الأب إذا وجد فرع وارث يأخذ إيش؟ يأخذ السدس، ماشي؟ يأخذ السدس فقط. ثم قال الله عز وجل: فإن لم يكن له ولد وورث أبواه لأمه الثلث. قالوا الكلام حول الأبوين، فلما أعطى الأم الثلث فهمنا أن الباقي الأب. إذن الأب عند الفرع الوارث له السدس قطعا، ابن أو بنت له السدس، وعند عدم الفرع الوارث الباقي. طيب متى يكون الاثنين؟ إن كان الفرع الوارث بنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإذا كان عندنا أب وبنت، البنت فرع وارث صح؟ والله عز وجل قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، والبنت في المصطلح ولد صح؟ يعني بنت، فيتأخذ النصف ويأخذ السدس. طيب من يأخذ الباقي؟ فلأولى رجل ذكر، أولى رجل ذكر هو الأب. ففي حال كون الفرع الوارث بنت نعطي الأب السدس في نص القرآن، ونعطيه الباقي في نص السنة. بقي إذا كان الولد ابن يبقى على الأصل أنه يأخذ إيش؟ يأخذ السدس، وأولى رجل ذكر هو من؟ هو الابن. واضح؟ إذن إن كان هناك فرع وارث ذكر نعطي الأب سدس، إن كان فرع وارث أنثى نعطي سدس زائد الباقي إن بقي، إن لو كان هناك آخر ممكن يعطى. وإن لم يكن هناك فرع وارث يعتبر إيش؟ عصبة، ونعطيه الباقي. جاءنا سؤال يقول: نرجو يعرف بنت الابن كم لبنت الابن وللأخت لأم. احنا بعدين راح نفصل فيه، بس احنا قلنا أن البنت تأخذ النصف مفردة، وتأخذ الثلثين إن كانت اثنتان فأكثر، بنت الابن إن كانت واحدة تأخذ كم؟ نصف مثل البنت، وإن كانت اثنتين فأكثر تأخذ ثلثين مثل البنت، ولها حال ثالثة ممكن تأخذ السدس. بنت الابن ممكن تأخذ السدس تكملة الثلثين. إذا اجتمعت بنت مع بنت ابن وأعطينا البنت النصف، عندنا قاعدة في الفرائض لا يمكن أن نعطي بنتين أكثر من الثلثين. فلو أعطينا البنت نصف وقلنا هذه بنت الابن بعد نصف صار ما يصير كامل، إذن نعطيها السدس تكملة الثلثين، لأن في الحساب نصف زائد سدس كم يساوي؟ ثلثين. نصف زائد سدس ثلثين. فلذلك بنت الابن هنا لها حال ثالثة إذا اجتمعت مع البنت. ونفس الشيء الأخت لأب إذا اجتمعت مع الأخت الشقيقة. ليش قلنا احنا تذكرون فريقين؟ نفس الشيء. فإذا اجتمعت الأخت الشقيقة مع الأخت لأب نعطي الأخت الشقيقة النصف، ونعطي الأخت لأب السدس تكملة الثلثين. نرجع الآن، إذا أعطينا البنت ثلثين وبنت الابن موجودة، نعتذر إليها. هذا مصطلح جديد، بس الجواب خطأ، خطأ. أيوة لازم إلا نعتذر إليها إلا إذا كان أخوها وياها، أخوها مو وياها نقول له مع السلامة. هذا الابن المبارك، وهذا أخذنا كله. فإذا اجتمعت بنت وبنت ابن، ابنتين وبنت ابن، البنتين بطبيعة الحال تأخذ كم؟ ثلثين. تمت ثلثين، ما نعطي بنت نكملها. طيب ايش نسوي؟ نقول محجوبة. إذا جاء الأخوه جزاك الله خير اللي هو ابن الابن، يأخذون الباقي، يصيرون عصبة اثنينهم. هذا إذا كان بقي شيء، لأن قد يكون هناك فروض. نفس الشيء بالأخت الشقيقة والأخت الأب. الأخت الشقيقة تأخذ النصف إذا اجتمعت مع الأخت الأب، وتأخذ الأخت الأب كم؟ السدس. فإن كان هناك أختين شقيقتين لهما الثلثان، وتسقط الأخت الأب إلا إذا جاء الأخ المبارك. الأخ المبارك يأخذ الباقي بتقسيم الذكر. أحسنت. بوجوده يصبح هو مع البنت أو أخته عصبة. بالنسبة للأخت لأم شرحنا قبل قليل، أخت لأم والأخت لأب نفس الشيء، إذا انفردت أو انفرد كم نعطيه؟ السدس، ولكل واحد منها السدس. وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الأخت لأم لوحدها نعطيها السدس، الأخ لأم لوحده نعطيه السدس. إذا كانوا أكثر نشركهم كلهم بالتساوي، رجال ونساء، ما في ذكر محض أنثيين، هذا خاص في أولاد الأم، نعطيهم بالتساوي يشتركون بالثلث. أنا ودي أتوقف هنا حتى ننطلق من المدرسة القادم ونشرح. سنقترح عليكم اقتراح وأنتم الأمر إليكم. المؤلف ذكر قولا مرجوحا وهو ميراث الجد مع الأخوة، وشرحه يطول، وفي المذكرة ما شرحته، شفتوا أنتم. فهل ترغبون بشرحه؟ ممكن يأخذ منا محاضرة كاملة، أو نشرح كيف؟ ها؟ ممكن نتعداه نرجع له بعدين، نرجع تذكروني إذا انتهينا منه، لأن ممكن نأخذ محاضرة كاملة، لأن في تفاصيل سبحان الله ليس عليها الدليل، مزعج يعني شوي، وفي تفاصيل كثيرة، وفي فروع، يعني في مسائل أقدري وما أقدري، في مسائل كثيرة داخل هذا الباب. فأنا من رأيي حتى نكمل نأخذ نضبط الأمور الراجحة وانتهينا ممكن نرجع نفرد فيه درس كامل. طيب عندكم سؤال؟ والله أعلم، صلى الله عليه محمد. جدا يستوي من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا، هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم